ليس زي بعض المساكين اللي هو يدور على أخطاء العلماء، ولو تلاقي عالمه خطأ يعمل فيه بقى، يولع فيه بالنار، يقول لك خلاص عالم ده تطوى حسناته ولا تروى إلا إيه إلا سيئاته. ويتقربون إلى الله تعالى بمحاربة أهل العلم والعلماء والدعاء، ظانين أنهم بذلك على ثغر من ثغور الإسلام. هيهات هيهات أن يكونوا على هذا الثغر، إنما هم يهدمون حصون الإسلام فسمحهم الله. فهذا الرجل انظر إلى هذه الترجمة ومع ذلك كان إيه؟ كان يقول بالإرجاء.